الحمد لله والصلاة والسلام على لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تحت عنوان بناء مجتمع جديد، قال: قد أسلفنا أن نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة في بني النجار كان يوم الجمعة 12 من ربيع الأول، وأنه نزل في أرض أمام دار أبي أيوب وقال: ها هنا المنزل إن شاء الله، ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال: بناء المسجد النبوي. أول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي، ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد، واشتراه من غلامين يتيمين كانا يملكانه، وساهم في بنائه بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأصفر، هذا أبر يا ربنا. الحمل هذا هو الحمل الذي ينبغي، ليس حمل خيبر حمل اليهود للأموال. هذه كانت الأشعار التي يقولها الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، ولكنه كان يردد معهم ما يقولون. هذا دليل على أن الإنشاد في مثل هذه المواطن أمر مشروع إذا كان بهذه المعاني العظيمة التي تراغب في الآخرة وتطلب المغفرة من الله عز وجل. وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في البناء، حتى إن أحدهم ليقول: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل أو السعي المضلل، كما في بعض الروايات. وكانت في ذلك المكان قبور المشركين، وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، فذلك أنهم لا حرمة لهم إذا احتيج إلى لمس قبورهم وإخراج عظامهم، فلا بأس من ذلك حتى لو كثرت، فإنهم لا حرمة لهم إذا احتجنا إلى ذلك. الأصل طبعا أن الآدمي يدفن، لكن إذا احتيج إلى نبش قبر مشرك جاز ذلك. قال: أمر بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجرة فقطعت، وصفت في قبلة المسجد، هي النخل، جعلت الجدار الأمامي للمسجد، هي قبلة المسجد، هي الجهة الجنوبية، كانت في ذلك الوقت الشمالية. قال: وكانت القبلة إلى بيت المقدس، لأنه كان في الشمال، اتجاه الشمال يعني. وجعلت عضادتاه من حجارة، عضادت الباب زي جانب الباب، جانبي الباب يعني. وأقيمت حيطانه من اللبن والطين، وجعل سقفه من جريد النخل، يعني كان بناء يعني بسيطا جدا، لا يعتمد على المفاخرة في أنواع البناء والحجارة الملونة وغير ذلك، وإنما كان باللبن والطين، والسقف من جريد النخل، وعمده الجذوع، وفرشت أرضه من الرمال والحصباء، وجعلت له ثلاثة أبواب، وطوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبان مثل ذلك أذنه. وفعلا الطول يعني أكثر قريبا على ليس مربع مستطيل الشكل، والجانبان مثل ذلك أذنه، وكان أساسه قريبا من 3 أذرع، حفر الطين في الأرض 3 أذرع، وبنى بيوتا إلى جانبه، بيوت الحجر باللبن، فسقفها بالجريد والجذوع، وهي حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم. وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب رضي الله عنه. ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلوات فحسب، بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته منتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبالية المختلفة التي طالما ما فرت بينها النزاعات الجاهلية وحروبها. وكان المسجد قاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات، وبرلماما لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية. الاصطلاح المعاصر يعني، إلا فكلمة البرلمان أصلا بمعنى المجلس التشريعي، ولكن أراد أن يقول أنه موضع المشاورة، يعني مجلس الشورى. الحقيقة أن المسجد كان كذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن يظل كذلك، وذلك أن المؤمن أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى وهو في صلاته في سجوده، وهو في صلاة منتظر الصلاة، وكذلك هو في صلاة ودعاء الملائكة له أثناء مكثه في المسجد بعد الصلاة، فهذا أقرب إلى التوفيق في اتخاذ كل قرار. القرارات العظمى كانت تتخذ من هذا المكان، من هذا المسجد المبارك. انتشر الإسلام في المشارق والمغارب من هذه البقعة المطهرة المشرفة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إليها، ضمن ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى وهذا المسجد المبارك. انتشرت تعاليم الإسلام في المدينة، ثم في الجزيرة العربية، ثم في أرجاء المشارق والمغارب، من خلال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لهم في هذه البقعة المباركة. فينبغي أن يكون المسجد كذلك. كثير من الناس وظيفة المسجد عنده أن يصلى فيه ثم يغلق، وليس كذلك، بل يلزم أن يكون محلا لتعلم وتعليم العلم وللإفتاء وللمشاورة ولتحقيق التآلف والترابط بين أفراد المجتمع. يقول: وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون، وهم أصحاب الصفة أي مؤخرة المسجد رضي الله عنهم. وذلك يدل على أن من لم يكن له دار ولم يكن له مال جاز أن يبيت في المسجد، وهذا يدلنا على ما تحمله المهاجرون رضي الله تعالى عنهم، فإنهم فارقوا الديار والأموال والأوطان والأهلين لله سبحانه وتعالى، وأتوا على مكان لا يستطيعون فيه أن يتكسبوا ما يغنيهم حتى يجدوا مسكنا وحتى يجدوا زوجة ونفقة على الأهل والعيال رضي الله تعالى عنهم. الهجرة شأنها عظيم، أن ينتقل الإنسان إلى دار لا يدري ما شأنه فيها ولا من أين يكتسب ولا كيف يعمل، لا شك أنه أمر شديد. فتحملوا رضي الله تعالى عنهم يعني في ذلك الجوع والبرد والخوف كذلك، ومفارقة الأهل والأوطان، كل ذلك تحملوه رضي الله عنهم، حتى كانت شربة اللبن بالنسبة لأهل الصفة شيء عجيب يفرحون به فرحا عظيما. وظل هذا الحال سنوات عديدة إلى ما بعد فتح خيبر، إلى إسلام أبو هريرة يصف أصحاب الصفة وكيف كان جوعهم رضي الله تعالى عنهم وتحملهم. وعلى مدى هذه السنوات ظل هناك وضع اقتصادي شديد الصعوبة للمهاجرين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأهل الإسلام عموما قبل أن تفتح عليهم الدنيا. قال: وفي أوائل الهجرة شرع الأذان، كل يوم 5 مرات، والتي ترتد لها أنحاء عالم الورود، وتقول النغمة العلوية التي تدوي في الأفاق. الأذان ليس نغمة، هذا أظنه من أثر يعني عدم إتقان يعني المدائن العربية، هو يريد أن يعبر عن معنى معين، لكن كلمة النغمة والعلوية أمر غير جيد بالمرة في تشبيه الأذان العظيم القدر الذي هو دعوة إلى الله عز وجل وتقرير لمبادئ الإسلام وغير ذلك بالأنغام، هذا أمر منكر لا يجوز. قال وقصة رؤيا عبد الله ابن زيد بن عبد ربه بهذا الصدد معروفة، رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة، وذلك أن المسلمين كانوا يتحينون وقت الصلاة ولا يوجد شيء يجمعهم على ذلك، إنما يقولون بالتقريب أن هذا وقت الزوال فيذهبون، هذا وقت العصر فيذهبون، ومعلوم أن هذا الأمر كان في بداية أمرهم يحتاج إلى ضبط، فهموا بأن يتخذوا ناقوسا يضربون به ليجتمعوا إلى الصلاة. فرأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه ورآها غيره من الصحابة أيضا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوطأت رؤياهم عليها، وذلك أنه رأى في المنام رجلا معه بوق، رجل معه ناقوس، فأراد أن يشتري منهما ذلك، فدله على أن ينادي للصلاة أفضل من الناقوس ومن البوق، بوق اليهود وناقوس النصارى، وردد الأذان ثم ردد الإقامة فحفظها وألقاها وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مر بلال ألقها إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، فصار بلال يؤذن بهذا الأذان العظيم الذي هو فعلا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كرامات الأولياء معجزات للأنبياء، وهذا الأذان على قلة ألفاظه ويعني سرعة أدائه يتضمن القواعد الكبرى التي يقوم عليها هذا الدين والتي سعادة الخلق بها. قال المؤاخاة بين المسلمين، وكما قام النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد مركز التجمع والتآلف، قام بعمل آخر من أروع ما يأثره التاريخ، وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة، المواساة بمعنى يواسي كل منهم أخاه بما عنده، يشاركه فيما عنده، ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض رد التوارث ودون عقد الأخوة، بقيت الأخوة الخاصة، ولا شك أن الأخوة العامة ثابتة، ولكنه آخى بين كل اثنين لأن هذه الرابطة الخاصة يحتاجها الإنسان، وهذا أمر لم ينسب لحمد الله تبارك وتعالى، أعني وجود رابطة أخف من الرابطة العامة لتحقيق مزيد التعاون على البر والتقوى، أن يكون بين الأخ وأخيه أخوة خاصة تقتضي مزيدا من الاهتمام والمتابعة، يعني أن يهتم بأمره ويسأل عن شأنه، يتفقده إذا غاب، يعينه في حاجته، وهذا أمر لم ينسب لحمد الله تبارك وتعالى. فلا مانع أن يتآخى اثنان أخوة خاصة، لا يعني ذلك التعصب المذموم، ولا يعني اكتفاؤهم بهذه الأخوة عن أخوة الإسلام العامة لجميع المسلمين، ولكن معلوم أن المسلم لا يستطيع أن يتابع آلافا، ولا فضلا عن أكثر من ذلك ملايين ولا حتى مئات، فإذا أن يكون له أصدقاء ذو خصوصية في متابعتهم وتفقدهم أمر من أعظم أمور التربية المهمة، التي إذا استفدنا منها وإذا اعتبرنا بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف ينشأ الحب في الله سبحانه وتعالى، كيف تنشأ الرابطة القوية التي عليها يقوم المجتمع، رابطة الأخوة الإيمانية. ومعلوم أن 90 رجلا هؤلاء هم الذين قام عليهم الإسلام بفضل الله عز وجل، ومعلوم أن الإسلام كان أكثر من ذلك، يعني المسلمون كانوا أكثر من ذلك، ولكن هؤلاء 90 عمدة المجتمع، كما أن كل بناء لابد هناك من أعمدة ليقوم عليه البناء، وداخل هذه الأعمدة ليكون بناء قويا محكما لابد أن يكون هناك حديد، مثلا على التمثيل يعني لو لم يكن هناك حديد، إنما كانت الأعمدة عبارة عن أحجار فقط، لكان هناك خطر الاهتزاز، بدون الأعمدة لن يوجد يعني البناء أصلا، لا يمكن أن يبنى بناء بدون أعمدة، لابد أن يوجد الأعمدة، وهذا نوعية معينة هذه الأعمدة نوعية خاصة من الملتزمين الصادقين بهذا الدين، والذين عندهم فهم دقيق وعندهم عمل مستمر وعندهم دعوة إلى هذا الحق الذي هم عليه. وداخل هؤلاء، داخل هذه الطائفة، طائفة أخف إيمانها مثل الحديد قوة، بدون هذا لن يقوم المجتمع، بدون الأعمدة سوف يكون هناك انهيار تام. يعني لا يمكن أن نتصور يعني عملا إسلاميا صحيحا دون أن يكون هناك من أهل العلم ومن أهل العبادة ومن أهل الدعوة إلى الله عز وجل من يؤدون الدور الضروري. لا يكفي أن يكون العامة فقط هم المولودون، أو أن يكتفى بالأمور المطلقة الواسعة التي يؤمر الناس بها عموما. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان المجتمع كذلك. منذ اليوم الأول الذي تمت فيه بيعة العقبة جاء على النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار 12 نقيبة، هؤلاء أعمدة وأوتاد للمجتمع. ولما وقع في النقاء تبين أن المجتمع بقسميه المهاجرين والأنصار، أن المجتمع ثابت وراسخ ومترابط الترابط الخاص القوي الذي لا يمكن أن تهزه الزلازل، لا يمكن أن تهدمه المحن. لذلك نقول هذا الأمر ضروري. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلما اتسع دائرة المسلمين كلما جعل عليهم عرفاء، كما في قصة غزوة حنين لما استطابه النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى هوازن أن يرد عليهم نساءهم وأطفالهم، فقالوا قد طيرنا رسول الله، فقال إنا لا ندري من طير منكم أو ممن طبت نفسه ذلك ممن لم تفعل، فارجعوا حتى يرد إلي الأمر عرفاؤكم. دلنا ذلك على أن المجتمع كان بالفعل هناك روابط توصل يعني كل رابطة بالتي هي فوقها حتى يتم ذلك النسيج القوي المتماسك، وليس مجرد أناس يحضرون أناس ينصرفون. لابد من ولود هذه النوعية من الناس في كل دعوة صحيحة. إذا لم يهتم بإنشاء هؤلاء، إذا لم يهتم بإعداد طائفة تتحمل العمل والدعوة والجهاد وهي التي تثبت عند المحن والشدائد، فسوف يتعرض هذا المجتمع للاهتزاز للانهدام في أدنى زلزلة. وقد أخبر الله عز وجل أنه يزلزل المؤمنين زلزالا شديدا، قال سبحانه وتعالى في غزوة الأحزاب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لأن هناك أوقات سيأتي فيها محن، إذا لم يكن هناك دعائم قوية للمجتمع ينهار ذلك المجتمع ويتساقط. كما ذكرت لابد من أعمدة، وداخل أعمدة حديد، لابد أن يوجد هؤلاء في كل طائفة من طوائف المجتمع المسلم، في كل محلة، في كل مجموعة من الناس، لابد أن يكون الاهتمام بإنشاء هذه مقدما. ومن هنا نقول أن إعداد الشخصية المسلمة المتكاملة هذا هو الأمر الأول، هذه المهمة الأولى التي يجب أن تشغل من يريد العمل من أجل الإسلام. وبعد ذلك سوف تتسع الدائرة بإذن الله تبارك وتعالى، وسوف يوجد من يستجيب للحق، وربما ولد بعد ذلك من هو أكمل وأحسن وأفضل وينضم إلى ذلك العمل. كما ذكرنا كانوا 90 رجلا يوم أو في ليلة الأحزاب كانوا 300، ذلك الذين ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام رغم انصراف بقية 3000، كان هؤلاء هم الثابتون الراسخون. قضية عظيمة الأهمية لابد أن ننتبه لها. كما ذكرنا كان المسلمون كانوا 3000 في غزوة الأحزاب، الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الأحزاب 300. لو تأملت في قصة يعني طالوت ونبي الله داود عليه السلام لوجدت هذا الأمر من أهم ما يكون. كان هناك ألوف مؤلفة، كان هناك كما يقولون 80,000 من الجنود بعد المنازعات الطويلة والتنافس على الرئاسة والاختلاف والتناقض وعدم سماع كلام نبيهم ولا كلام أميرهم فيما بعد ذلك. خرج الملك بالجنود وأخبرهم أنهم مبتلون بنهر، فشرب الأكثرون من هذه الآلاف، شرب الأكثر لا يبقى إلا 310. كانوا هؤلاء الأعمدة عندما تعرض المجتمع العسكري اللي هو الجيش للاهتزاز ثبت هؤلاء. وعندما هناك اهتزاز فعلا اهتزاز عند اتيان الدنيا كما انه يحصل اهتزاز وزلزلة عند قدوم المخاطر. الدنيا تجذب الانسان وربما كانت فتنة السراء اشد، ولكن من الذي ثبت ومن الذي واجه بالفعل المعركة والتحدي؟ كان هؤلاء الاعمدة. ووسط هؤلاء الاعمدة كان هناك من ذكرت تشبيههم بالاشياخ الحميدية، وذلك كما قال عز وجل: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. حتى الدعائم كان عندهم استعداد للانهيار، كان عندهم احتمال للانهيار. من الذي ثبتهم؟ قال عز وجل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، أفذاذ من العالم. هذه القلة من القلة من القلة، لأن مرت الأمة فعلا سبحان الله بمراحل عديدة من التضحيص، وكانت هذه القلة المعدة إعدادا خاصا الذين أملهم في لقاء الله، فكرهم في الدار الآخرة، عملهم في ابتغاء مرضاته عز وجل. قال الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فثبت 312 فهزمهم، نصرهم الله وهزم بهم عدوهم وقتل داود جالوت. هذه المعاخاة التي وقعت بين 90 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قام بها النبي، عملها النبي صلى الله عليه وسلم بين الهجين الأنصار، كانت دعامة المجتمع. كان هؤلاء هم يعني أعمدة وحديث ذلك المجتمع الذي لا يعني يهتز عند الزلازل والمحن. الذي نسخ التوارث بين هؤلاء، الأخوة الخاصة لم تنسخ، وبقي الود والمتابعة والتفقد مستمر. وقد قيل إنه آقى بين المهاجرين والأنصار بعضهم مع بعض، فمن القيم هذا مؤاخاة ثانية. ذكر أنه آقى عليا، هذا كله غير ثابت. قال: والثبت الأول، ثابت الأول، والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار. ومعنى هذا الإخاء كما يعني قال بعض المعاصرين: أن تذوب عصبيات الجاهلية فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته وتقواه، إلا بتقواه، هذا المقدم ولا إلا بدينه وطاعته. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا، وعملا يرتبط بالدماء والأموال، لا تحية تترسل بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. كلام حسن. ذلك أن الأخوة لا يكفي أن تقول أنا وفلان إخوة، أو الإخوة قاموا كذا أو صنعوا كذا، وهذه الأخوة لا يكون فيها الود والحب ولا تمنع الشحناء والضغائن. هذه ليست الأخوة المقصودة، ليس مجرد الفاظ قال فلان أخ، ليس كذلك فقط، بل لابد من سلوكيات تدل على هذه الأخوة، روابط ويعني محبة ومودة وإيثار وتضحية وسماحة في التعامل. كانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال. روى البخاري أنه لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وسعد بن الربيع أحد الأنصار. فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسميها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. يعني هذا تضحية بأعظم ما يمكن، والعرض يعني ليس هذا يعني تقليلا من شأن الغيرة، ولكن إيثار الأخوة وإثبات مدى هذه المحبة الصادقة على كل روابط أخرى. إن كان لا يقبل هذا المطلوب فقط العرض، المطلوب فقط إثبات صدق النية. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ أين السوق؟ ينبغي الإنسان هو لا يستمر أن يكون آخذا على الدوام، حتى لو كان مهاجرا وقد ضحى بما ضحى، فكأنه يرى لنفسه حقا على الذين هاجر إليهم أن يؤوه، وكان الاتفاق على ذلك. لكن عبد الرحمن رضي الله عنه عنده نفس أبية تأبى أن يأخذ من غيره، مع أن غيره يعرض عليه بصدق هذا الأمر، يعرض عليه بصدق أن يقاسمه المال، وقد فعل الأنصار ذلك بالفعل في كثير من الأمور، فأعطوا المهاجرين من أموالهم ودورهم وغير ذلك. لكن عبد الرحمن رضي الله عنه سأل عن السوق، يتجر ولكي ينفق على نفسه ويستغني عن أخذ أموال الآخرين. قال فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، رضي الله عنه. يعني من قلبش آخر اليوم إلا ومعه فضل ربح سمن وأقط واللبن المجفف. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، رضي الله عنه. تابع كل يوم يذهب إلى السوق ليعمل، يعني يجد ربحا يكتسب منه وفي نفس الوقت يعني يعف نفسه. قال جاء يوما وبه أثر صفرة، يعني أثر من الصفرة طيب له صبغة صفراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم ما شأنك، إيه الأصفر ده؟ قال تزوجت، يجعله زينة وربما يصيبه من إيه، من يعني طيب المرأة الملون. قال كم سقت إليها، سقت لها إيه المهر بتاعها؟ قال نواة من ذهب، وزن إيه، نوايا ذهب. تزوج ووجد المسكن ووجد المهر ووجد العمل، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. يقول وروي عن أبي هريرة قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، روى البخاري، وروى عن أبي هريرة قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا صلى الله عليه وسلم. هي نفسية عظيمة من الأنصار رضي الله عنه، وأيضا ما يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه المهاجرين بالرفض في هذه المسألة، أن تكون هناك عزة نفس وعدم تطلع. فقال لا، فقالوا فتكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. يعني الأنصار رضي الله تعالى عنهم يقومون بالعمل مع بقاء الملك على أيديهم ويشاركون المهاجرين في الثمرة، وكان ذلك أمرا مؤقتا إلى أن أغنى الله المهاجرين بعد يعني الغزوات المتتابعة، ورزقهم الله عز وجل ما جعلهم يردون على الأنصار العرايا والهبات التي كانوا قد أعطوها إياهم. يقول هذا دلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية والإيثار والود والصفاء، وما كان عليه المهاجرين من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم، قدر الضرورة فقط. وحقا فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذة وسياسة صائبة حكيمة وحلا رائعا لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون والتي أشرنا إليها من مشاكل اقتصادية وعرقية وقبلية. كانت المؤاخاة دعامة المجتمع المسلم، المسجد والأخوة الإيمانية والروابط القوية، هذان الأمران بداية أي عمل إسلامي صحيح. المسجد الذي يكون فيه تربية المسلمين عباديا عقائديا أخلاقيا وسلوكيا وفي المعاملات، وكذلك في توجيه المجتمع ككل وعرض القضايا الكبرى التي يواجه المجتمع وتأدية فروض الكفاية منه، ثم وجود الرابطة القوية بين دعامات ذلك المجتمع لهذه الأخوة. قال ميثاق التحالف الإسلامي، وكما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد مؤاخاة بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أزاح بها كل ما كان من حزازات الجاهلية والنزاعات القبلية، ولم يترك مجالا لتقاليد الجاهلية. وهكذا بنودها ملخصا هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منقول عن ابن إسحاق من سيرة ابن هشام. يقول هذا الكتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس. يعني لو قلنا هذا الدستور الذي قام عليه المجتمع المسلم تأكيد هذه المعاني أن المسلمين أمة واحدة، ليس هناك فرق بين الأفراد بناء على القبلية ولا على الوطن، إنما هم أمة من دون الناس، ومن لحق بهم فهو داخل في هذه الأمة. يبقى الجنسية في هذه الدولة المسلمة قائمة على الدين، ليست قائمة على الوطنية، ليست قائمة على الحزبية أو القبلية. الجنسية باصطلاحنا المعاصر قائمة على أساس الدين، أنهم أمة واحدة من دون الناس. المهاجرون من قريش على ردعتهم يتعاقلون بينهم، يعني العقل اللي هو الفداء المال الذي يجعل على العاقلة اللي هي الأقارب من جهة الأب، إذا قتل أحد الأفراد خطأ فإن عاقلته توافيه، يجب عليها نواسته. يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم أسيرهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون مع عاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. يبقى مين اللي هيتكلف ان هو يفك الأسير، يدفع فلوس عندما يقع العاقلة؟ كل أسرة مع بعضها، كل عائلة مع بعضها، وكذلك في تحمل الدية في حوادث القتل يتعاقلون يحملون العقل وهو الدية. سميت عقلا لأنهم كانوا يعقلون الإبل، يعني يربطون الإبل بفناء المقتول ليسلموها إليه إرضاء، يعني حلا للنزاع. كما يقول أن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، يعني يتعاونون في، يعني إذا كان هناك أحد عنده زيادة مما يعني من شيء من متاع الدنيا فإنه يعطي بالمعروف في فداء الأسير أو في عقل القتيل. وأن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم أو ابتغى دسيعة ظلم، دسيعة يعني دفع، ابتغى دفع ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين. أن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم، هذه معاني عظيمة الأهمية، كلهم يد واحدة على كل من بغى عليهم. وبقايا هذه المسألة في المسلمين رغم تباعد بلادهم هي التي تقض مضاجع الكفار. وأشد شيء عليهم أن يجدوا المسلمين من المشارق والمغارب يفدون لنصرة إخوانهم الذين يبغى عليهم، أو الذين يطلبون دفع الظلم والعد والعدوان والإثم عليهم أو الفساد بين المؤمنين، لأنه يجب أن يدفع. فكل من سعى إلى إفساد ذات بين المؤمنين لابد أن يدفع، فمن استعان بالمسلمين من أجل ذلك وجبت إعانته. كما ذكرنا بالفعل القلق العظيم للكفار من وجود ذلك التحالف بين المؤمنين على الدين وإن اختلفت الأوطان. ولذا تجد يعني الهمة يعني فظيعة جدا في إنهاء هذه الرابطة بين المسلمين، تفكيك صفوفهم وتمزيق وحدتهم، وهم يعني على يقين، أعداء الإسلام على يقين من أنه طالما بقيت هذه الرابطة وهذه القوة فلن يتمكنوا أبدا من هزيمة الإسلام، من هزيمة المسلمين وإبعادهم عن دينهم. هذه الرابطة هي أشد عندهم من كل الأسلحة وأعداءها، يريدون هدمها وإزالتها. نسأل الله أن يقويها بين المؤمنين. يقول أن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. اللي باغي ده عليهم واللي هو يريد الإفساد بين المسلمين واللي بيظلم ويعتدي، هذا كلهم يكونون عليه ولو كان ولد أحدهم. لو كان ابن واحد فيهم فهم يدفعون عن إخوانهم وعن مجتمعهم ولو كانوا على القرابات. قال ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا يقتل مؤمن مؤمنا، يعني لا يقتل مسلم بكافر، وهذا ثابت من نصوص عديدة ثابتة. بمعنى لو أن المؤمن له قريب كافر رابطة أسرية قتل ذلك القتيل عمدا على سبيل المثال وظلما لأنه معاهد مثلا، ومع ذلك فقريبه المؤمن لا يطالب بالثأر ممن قتله إذا كان مسلما. يعاقب نعم القاتل ظلما ولكن لا يقتل، ولا يعني يطلب المسلم قتل أخيه المسلم لأجل أنه قتل كافرا ولو كان المسلم ظالما، لأنه لا يقتل مسلم بكافر. وهذا من أعظم الأمور بيانا لعقيدة الولاء والبراء وعدم مساواة المسلمين بالمجرمين. نعوذ بالله من حال أهل النفاق الذين يقلبون الأمور على العكس، بل يريدون ويحثون على سفك دماء المسلمين بلا بينات أنهم ظلموا أو قتلوا أو سفكوا دماء محرمة، ولا حتى يعني بأدنى شبهة، وإنما يجيزون ذلك بل يؤيدونه ويحبون حصوله والعياذ بالله، بل ويقولون بوجوب الاستمرار في الظلم والعدوان والطغيان حتى يقتل يعني أعداء الكفرة والعياذ بالله الذين هم أهل الإسلام في الحقيقة. فنفاق بين ذلك الذي يوالي الكفرة على المسلمين، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية من بلاء المنافقين والعياذ بالله. نعم بلاء فظيع ذلك النفاق الذي يجعل خذلان المسلمين أساس طريقه والعياذ بالله، وتضييع حقوقهم، بل المعاونة عليهم بكل طريق ممكن، والحث عليهم وترغيب الكفار في أذيتهم والانتقام منهم، وإظهار الفرح البالغ والسرور التام بإصابة أحد المسلمين حتى ولو كان المسلم ظالما، حتى ولو كان مخطئا، فإنه لا يجوز أن ينصر الكافر على المسلم، لأنه إنما يريد يعني أذيته لأنه مسلم، فسوف ينتقل إليك لو كنت مسلما أيضا. ولكن حقيقة أنهم يعلمون أنهم أولياؤهم، وما يتولهم منكم فإنه منهم، فلذلك هم لم يلتفتوا إليه بعد ذلك، لأنه أحسن من يمثلهم وأفضل من يقود الناس لصالحهم، ولكن باسم الإسلام. فالمنافقون أعداء الدين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول ولا ينصر كافرا، لا ينصر مؤمن كافرا على مؤمن، وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. ذمة الله وهي ذمة المسلمين، أي عهدهم نسب إلى الله لأن الله الذي أمر به، ونسب إليهم أن المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه، ما متفق عليه الصحيح. يعذر المسلم إذا قتل كافرا ظلما، وذلك أن يكون الكافر معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، فإنه يعذر ويتحمل الدية التي هي على النصف من دية المسلم، ويمكن أن يحبس أو يضرب، لكن لا يقتل عند جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فالحنفية هم الذين يجوزون قتل المسلم في الكافر المعاهد، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز أن يقتل مسلم كافر، بل يعذره الإمام ويغرمه الدية ويعاقبه أي عقوبة عزلية أخرى. وهذا هو الصحيح لثبوت هذه الأحاديث الصحيحة، أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر، وقوله المسلمون تتكافأ دماؤهم، إذا التساوي في الدماء، لأنه إذا قتل عمدا يقتل به، إنما هو في أهل الإسلام المؤمنون تتكافأ دماؤهم. وقال الله، قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لم يكن يسوى بين مسلم وكافر، فضلا أن تجعل دماء المسلمين أرخص من دماء الكفار والعياذ بالله. ولو قتل عشرات المسلمين لما تحرك الزنادقة والمنافقون، لا عشرات من، قل ملايين المسلمين قتلوا بالفعل ولم يتحرك. وأما إذا قتل عشرات من الكفار أو مئات فإن ذلك بل ربما أحد تهتز له الدنيا والعياذ بالله من حالهم. قال وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. يعني إذا دخل اليهود في العهد وصاروا معاهدين من رعاية الدولة المسلمة، فلا بد أن يكونوا أسوة المسلمين في الدفاع عنهم، وحمايتهم وأن ينصروا على من أرادهم بظلم، وذلك قبل أن يغدر اليهود. لكن هذا كان أمرا يقرر رعاه، يعني أن الدولة المسلمة ترعى رعاياها، ولم يكن هذا العهد في ذلك الوقت بجزية، وإنما كان عهد أي ذمة وعهد مجرد عن دفع أموال، وكان ذلك قبل نزول الآيات. فصار هذا العهد حماية لليهود من أن يؤذوا في المجتمع المسلم، وأن ينال منهم، بل على المسلمين أن يعينوهم وينصروهم كرعاية من ذلك، من رعاية ذلك المجتمع. كما لو أن ذميا في المجتمع المسلم بغي عليه وأراد أحد أن ينتقم منه بغير حق، أو أن يأخذ منه ما ليس له حق فيه، فيجب على المسلمين أن ينصروه لأنه مظلوم. وهذا في الحقيقة ليس نصرة له كشخص أو له كصاحب دين مخالف، بل وفاء بالعهد والعقد. الله أعلم. قال: وأن كلمة المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. يعني السلم واحد، بمعنى الأمان واحد والعهد واحد. يعني إذا أعطى واحد من المسلمين الأمان فهذا يلزم جميع المسلمين. والله أعلم وأعلم. وليس يجوز أن يقال أن اتفقت مثلا مع هؤلاء فليس اتفاقي بيني وبين الآخرين، طالما كانوا في مجتمع واحد. فإذا اتفق مثلا مع حي من الأحياء فهذا اتفاق مع الجميع، مسلما مع الجميع، وذلك ليس مختصا بمن سلم دون من لم يسالم، بل المسلمون في المدينة كمجتمع واحد يسعى بذمتهم أدناهم كما في الصحيح. يعني أقل واحد فيهم أصبح مساويا لغيره في إعطاء الأمان لآحاد المشركين. والله أعلم وأعلم. وذلك لأنه لا يجوز أن يعطي المسلم الواحد أمانا مثلا لأهل حصن كامل أو لأهل قرية كاملة أو إقليم كامل باتفاق، إنما يفعل ذلك الإمام، وإنما له أن يجير الواحد والاثنين ونحو هذا، يجير أحد من الناس ويعطيه عهدا بالأمان، فيسعى بهذه الذمة جميع المسلمين على سواء، كلهم متساوون وعدل في هذه المسألة. قال: وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض، يفيء بعضهم على بعض بما مال دماءهم في سبيل الله. يبيء مثلها، هي بعيد رحت في هذه الروايه مثلها أم لا. وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. لا يجير مشرك من أهل المدينة الذين لم يسلموا بعد أحدا من قريش، لأنها عداوة أكيدة، ولا يمنعون مالا لقريش عن أحد من المسلمين أراد أن يغنمه وأن يقاتلهم عليه. فكان هذا الشرط على قبائل الأنصار لكي يكون الباب مفتوحا أمام المهاجرين لنيل تأريم من المشركين الذين نالوا منهم ما نالوا خلال فترة الاستضعاف بمكة. يقول: وأن من اعترض مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. من اعترض مؤمنا أي قتله بلا جناية ولا جريرة تجب قتله. من قتل مؤمنا بلا ذنب عمدا ثبت ذلك القتل بالبينة، قتلا عن بينة، فإنه قود قصاص يقتص به منه إلا أن يرضى ولي المقتول بالدية أو بالعفو. وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. القاتل ده كل المسلمين يتعاونوا لأجل إقامة الحق الذي عليه، ولا يجوز أن يحميه أحد ولا أن يترك المعاونة على النيل منه، على أن ينال الحق منه. وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر مفدسا ولا يؤويه. الذي أحدث ارتكب جريمة، هذه الجريمة قد تكون في اعتقاد، لكن هذا لم يكن موجودا في العهد الأول، أو يكون في عمل، فقد أحدث في المجتمع حدثا ارتكب جريمة، لا يجوز لأحد أن يمنع نزول العقاب، أن يحميه ممن يريد أن يعاقبه من ولاة الأمر والمسلمين. يقول ولا لا ينصر ولا يؤوي ولا يؤوي, وأن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل, وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعلا كان هذا الميثاق أو هذا الدستور كان أساس بناء المجتمع المسلم, وهو يتضح فيه بجلاء أثر الدين والرابطة الإسلامية في بناء هذا المجتمع. ليس مجتمعا قبليا ولا مصلحيا ماديا مثلا أو عائليا, وإنما هو مجتمع أساسه قائم على الدين. قال أثر المعنويات في المجتمع بهذه الحكمة وبهذه الحلاقة, يعني إتقان حالق بمعنى إيه؟ متقن, إتقان بتوفيق الله عز وجل. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد, ولكن كانت هذه الظاهرة أثرا للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد. يعني كمان ده نبع منين؟ نبع من العقيدة الصحيحة, من عقيدة الولاء والبراء, من عقيدة التوحيد, يعني البراء من الشرك والوفاء بالعقود وغير ذلك. من أين حصلت لهم؟ بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم الأخلاق, ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والمجد والشرف والعبادة والطاعة. مجد العبد يعني عبوديته لله عز وجل, شرفه في قيام الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, المجد والشرف في تحقيق العبودية. وقال سأله رجل أي الإسلام خير, أي النبي صلى الله عليه وسلم, قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. نظرة واحدة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانت كفيلة لإسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فقال فكان أول ما قال يا أيها الناس أفسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الحديث صحيح رواه الترمذي. وكان يقول لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه, ويقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, ويقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله, وإن اشتكى عينه اشتكى كله, وإن اشتكى رأسه اشتكى كله, يعني كل أجزائه تتألم يعني. ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, ثبت بين أصابعه صلى الله عليه وسلم, نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. ويقول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا, ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. ويقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه, ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته, ومن فرج عن مسلم كربة من كرب فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة, ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ويقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. ويقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وجاره جائع إلى جنبه. ويقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر, وكان يجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة ويعدها شعبة من الإيمان. وكان حثهم على الإنفاق ويذكر من فضائله ما تتقاذف إليه القلوب, أي المفروض ترمي بنفسها إلى الإنفاق بسبيل الله. فكان يقول الصدقة تطفئ الخطيئة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. ويقول أيما مسلم كسى مسلم الثوب على عري كساه الله من خضر الجنة, سيب الخضر في الجنة, وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. ويقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تلد فبكلمة طيبة. وبجانب هذا كان يحث حثا شديدا على الاستعفاف عن المسألة، ويذكر فضائل الصبر والقناعة. كان يرد المسألة كدوحا، كدوح يعني زي خدوش كبيرة، أو خدوشا أو خموشا في وجه السائل، إذا درجات من الجروح الغائرة يعني. اللهم إلا إذا كان مضطرا، كما كان يحدث لهم بما كما كان يحدث لهم بما في العبادات، كما كان يحدثهم بما في العبادات من الفضائل والأجر والثواب عند الله، وكان يربطهم بالوحي النازل عليه من السماء ربطا موثقا يقرأه عليهم ويقرؤونه، لتكون هذه الدراسة إشعارا بما عليهم من حقوق الدعوة وتبعات الرسالة، فضلا عن ضرورة الفهم والتدبر. وهكذا رفع معنوياتهم ومواهبهم وزودهم بآل القيم والأقدار والنفوس، حتى صاروا صورة لأعلى قمة من الكمال عرفت في تاريخ البشر بعد الأنبياء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارها الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ثم إن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم القائد الأعظم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات والمواهب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، لما جعلته تهوى إليه الأفئدة وتتفانى عليه النفوس، فما تكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته رضي الله عنهم إلى امتثالها، وما يأتي برشد وتوجيه إلا وتسابقون بالتحليل، تسابقون إلى التحليل. في مثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا جديدا، أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تتنفس له الإنسانية الصعباء بعد أن كانت تعبت في غياهب الزمان وداجيل الظلمات العود التي فيها غياهب، يعني غيابات، يعني الجزء الغائب، غيابات غياهب الزمان، يقصد بذلك الأوقات التي كان الظلم فيها والظلام منتشرا. بمثل هذه المعاناه الشامخه تكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي واجه كل تيارات الزمان، حتى صرف وجهتها وحول مجرى التاريخ والايام. نشكر الله نعيش الاسلام والمسلمين. السلام عليكم. كيف اراد عمر بن الخطاب قتل الرجل المسلم باليهودي في المسجد المشهوره؟ قصه اليهودي وابنائه الثلاثه وابو ذر، ما اعرفهاش والله. ما الشهره؟ انا لا اعرفها. قصه عمر بن الخطاب مع اليهودي وابنائه الثلاثه، ما اعرفش. ها؟ الحياه التمثيليه دي صلاح وطب. عمر لا يقتل مسلما بكفر ابدا. هل هناك ميديا لصيام النصف من شعبان لانه ترفع فيه الاعمال الى الله، تغفر فيه الذنوب؟ ليله النصف من شعبان ثبت فيها جمله من الاحاديث مما لا تقل بمجموعها عن رتبه الحسن على الاقل، بل هي صحيحه في فضل هذه الليله ومشروعيه الاستغفار فيها وتجنب خصال معينة لا يغفر الله لأصحابها، أعظمه الشرك بالله سبحانه وتعالى، وعقوق الوالدين، والشحناء بين المسلمين، وإدمان الخمر، وقطيعة الرحم. فهذه خصال لا يغفر الله عز وجل لأصحابها. فمن يعني كان يريد أن يصوم يوما نصف من شعبان فليصومه مع الثلاثة الأيام الديب، وهو في الحقيقة يعني الشهر في شهرنا هذا هو يوم الخميس، فيصام على انه من ايام الخميس، لكن يعني يخص يوم النصف فقط فالحديث الذي ورد تصريحا بأن قوموا ليلها وصوموا نهارها ضعيف، لكن فضل الليل ككل وأن الله يطلع على عباده، في بعض الروايات ينزل إلى السماء الدنيا ليلة نصف شعبان من غروب الشمس حتى يطلع الفجر فيقول هل من داع فأستجيب، هل من مستغفر، ونحو ذلك الحديث مثل حديث النزول الأخرى. فهذا حسن بطرقه والله أعلم. وأما رفع الأعمال فهو في شهر شعبان كله أعمال السنة والله أعلم. حكم رفع الإمام للميكروفون معه من الأرض عند الجلوس من السجود وفي الصلاة بغرض إسماع المصلين مع المنزل الصغير ولكي لا يسبق أحد المصلين، فإذا كان لا يحتاج لذلك فهي حركة زائرة تنافي الخشوع الكامل في الصلاة، والصلاة صحيحة لأنها حركة أسيرة، لكن لابد لها من حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل زينب عندما احتاج إلى ذلك، لكن يفضل يشيله كل مرة يحطه المنزل الصغير والصوت واضح، يبقى ليس هناك داعي لاستعمال لمسك الميكروفون. كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا؟ يخادعون الله، وإنه نفسنا يخادعون الله وهو خادعهم. يقول وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له، ما هو له معتقد إلا تقيه. أقول هذا نقلا بسيطا كتير، أنا مش مقدح لي الأمر وأحتاج إلى مراجعة الكلمات كلها ثم نشرحها. هو يخادع ولكن لا أخدع ربه عز وجل، لأن الله اطلع ما في قلبه. المخادعة طلب الخديعة، يظن أنه يخدع الله. تقول أن اليهود والنصارى كانوا يسجدون لقبور أوليائهم حتى تنقضي حاجتهم، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد لها قبور، والآن نحن لا نفعل ذلك بل نصلي لله. هذا كلام واحد أنقله لكم أطلب رب الشافي، تطلب الرب تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك أكمل الناس توحيدا وإيمانا، وهم من الصحابة رضي الله عنهم. أنت أفضل منهم؟ أنت إذا كان هذا يخشى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبهوا بهؤلاء، أفلست أنت أولى بذلك أن يخشى عليك وأنت أضعف إيمانا من الصحابة وأقل توحيدا منهم؟ ثم ألا تنظر إلى ما تم بالفعل؟ ألم تذهب إلى مولد أحد هؤلاء وأنت أرجو أنك تذهب؟ أنا أقول له كده لأنك تذهب إلى هذه المقابر، انظر ماذا يصنعون. ألا ترى ما يفعله الناس في قبر البدوي والدسوق في مثل ما يفعلون عند الحجر الأسود وإلصاق ظهورهم كما يفعل المسلمون عند الملتزم، يرجون البركة بذلك ويستقبلون هذه القبور بالتعظيم والتقبيل والتمسح وإلقاء الرسائل وطلب القضاء الحاجات. فهذا الشرك قد وقع بالفعل، هذا يؤكد ضلال من يقول نحن الآن لا نفعل. إذا كنت أنت لا تفعل فانظر إلى من يفعل لتعلم أن سد الذريعة واجب، والحقيقة أن الذي يمدح نفسه أنه لا يخشى عليه الأمر أكثر من الصحابة، يعني أنه لا يخشى عليه لأنه يدع نفسه فوق الصحابة، هذا يحتاج إلى تأديب، لأن هذه كلمة أسوأ من بدعته الضلالة التي حاول أن يستدل لها، كونه يدع نفسه فوق مستوى الصحابة رضي الله عنه. هل حال النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الطعام فلا يوقد في بيته شهرين أو ثلاثة إلا النار كان يعاني كثيرا من الجوع، هذا الحال كان زهدا له في الدنيا أم هذا فقط هو ما كان يملكه؟ وفي استعار أصلا كان زهيدا في الدنيا، ولو أراد أن يقلب الله عز وجل له يعني الزلال ذهبا لدعا الله ولا أجابه ربه عز وجل، ولكن الدنيا صغرة في نفسه فهو لا يسأل ربه عز وجل شيئا منها. لكن يعني أنت تروح مثلا تسأل واحد، دور لك مثال بس عشان نعرف قدر الأمر، ده واحد غني جدا ملك، فتقول لو سمحت عايز الدهنة اللي عندك، طب اديني جناحنا موسى ده يعمل لك ايه؟ ده ممكن يمانك في وشك. الله عز وجل أغنى سبحانه وتعالى، هو الغني الحميد، وهو عز وجل ما رضي من أهل الإسلام والإيمان الكمل أن يطلبوا منه هذه الدنيا، بل من طلب منها شيئا ضمن سؤال عام، ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وليستعينوا بها على طاعته عز وجل، وليس لمجرد أن يطلبوا لي جزءا من جناح بعوضة، فهذا لا يتناسب. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا شك أنه لم يفطر بذلك أن يسأل الله أن يزيده على ما يملكه؟ نعم كان هذا ما يملكه، لكن كان أمر هينا عليه لا يفكر فيه ولا يخطر بذلك صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجهد الحقيقي، وهو أنه لم يشعر بأنه فقد شيئا يقين ولم يحدثنا عن يعني انه يعني يعني يعيش هذه الحياة لأنه جاهل في الدنيا، بل لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يظهر له أنه جائع مثلهم لأجل أن يقتدوا به في ذلك. وماله إيه الأوان حديث أما بنعمة الآية وأما بنعمة ربك العبد، فحديث نعم حديث صحيح. فهذا يعني يكون بمعنى أن إذا تيسر له في ملبس او مأكل لا يمتنع من ذلك، ولكن يعني لا يكون ذلك على حساب النفقة في سبيل الله وعلى حساب البذل والتضحية في سبيل الله، وهذا الامر فيه تلازم. الانسان الذي لا يستطيع ان يعني يستغني عن مستوى معين في الحياة لن ينفق ولن يبذل، ووجوه الانفاق والبذل بحمد الله تبارك وتعالى كثيرة. من اراد ان ينفق ماله ويدخره عند الله عز وجل سوف يصيب هذا الامر، وينظر يعني الى يعني يقول الأثر النعمة على العبد لوجود ما يستر العورة ويسد الجوع ويعني يكين الإنسان من الحر والبرد ونحو ذلك. هل لو أكلت التمر وشربت اللبن لا غير ذلك إلا نادرا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الزهد وفيه خيرا لتزكية النفس. أنت الأفضل من ذلك ألا تتكلف، بل إذا وجدت لحما أكلت، وإذا لم تجد أكلت الموجود، لا يضرك ذلك، لكن لا تلج نفسك بذلك وليس بطعامك. مثلا التمر ليس بطعام ليه؟ ان قومنا يقولوا الرز مثلا على طول، لكن لا تتكلف في ذلك والله اعلم. يقول اذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم وانا في الصلاه فهل اصلي واسلم عليه ام لا؟ تصلي وتسلم عليه عندما تجلس في التشهد، فتؤجل الصلاه والسلام عليه الى التشهد. في القنوت يصلي ويسلم عليه الى دعا الإمام بأن يقول آمين، فإن الإمام إذا قال وصلي اللهم على محمد يقول آمين صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا ما تسجدش في قراءة القرآن في إذا القرآن الكريم، ده ليس له حكم القارئ كشخص، ده هو حكم ده آلة اللي تسمعون الصوت ده مش الشيخ مثلا أنت من الراديو. استعمال التليفون محمود للاعتكاف ينافي آداب الاعتكاف؟ لا، أمر هذا الأمر دائل بشرط أن لا يكون فيه تجاوز في الكلام.